السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يمسيكم بالخير. اليوم بذكر لكم قصة حصلت لي قبل أيام. جاءني شخص واشتكى أن عليه دينا كثيرا، فطلب أني أساعده في سداده وكذا، وأنا والله أعتذر عادة من هؤلاء، يعني هناك جهات يمكن أن يتوجهوا إليه تساعدهم، لكني سألته سؤالا، قلت له أن أي جهة ستذهب إليها لتساعدك في السداد من الجهات الخيرية أول سؤال سيسألونك ما هو سبب هذا الدين الكثير؟ فقال الرجل والله أنا أستحي أقول لك، قلت يعني كيف، هو علاج مثلا أو دراسة لأولادك أو زواج أو كذا، إيش يعني ما سبب هذا الدين؟ فقال سبب هذا الدين أن شخصا جاء إلي وقال أنا رأيت في المنام أنك تملك كنز، وهذا الكنز عليه حراس، وهؤلاء الحراس يحتاجون أموال حتى نقنعهم أن يتركوا هذا الكنز لتأخذه، وإذا تريد أنك تشوف هذا الكنز تعال معي وأريك إياه. يقول فذهبت معه إلى مدينة أخرى حتى أرى الكنز، فالرجل طلع لي شنطتين كبار مليانة فلوس 500، وقال هذا هو الكنز. قل طيب خلني أخذه مدام الكنز النهلي، خلني أخذه الآن. قال لا، احنا بنرسله اليك في مدينتك لكن نحتاج تكاليف لاجل ذلك. يقول فبدا الرجل ياخذ مني 1000، 2000، 5000، 10000 حتى وصل المبلغ اللي اعطيته اياه اكثر من، فاخذ منه اكثر من 400 أو 500 ألف، لدرجه ان هذا الرجل باع بيته. يقول ما ادري هو سحرني، هو لعب عليه، ما ادري. يقول والان هذا الرجل المحتال انقطع عني، ما ادري وين راح، ما يرد على تلفونه، ما أدري وين بيته أصلا. طبعا أنا ما أقدرني أقدم له شيء، لكن قلت له يا أخي القانون لا يحمي المغفلين، وكيف أن تصدق مثل هذا الرجل، ما تأخذ عليه أي وثائق. ثم يا أخي إن هذا الرجل يكذب عليك، إيش اللي كنز وعليه حراس وعليه مدري إيش. فأنا أقصد من هذا أن عدد الذين يحتلون على الناس هم كثير. واحد يأتي يقول أنا رأيت فيك رؤية أنك كذا، أو يقول مثلا أني أنا يعني أعرف لك طريقة لاكتساب المال السريع أو نحوه. عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا لست محتالا لكني أيضا ذكي ونبيه، ما في أحد يحتال عليك. أظن القصة ما تحتاج إلى تعليق، لكن الإنسان يحذر حتى يقول لك شاركني في تجارة وفي ربح سريع، ولا عطني هذه في مساهمة ولا غير ذلك. المحاكم اليوم مليانة، الشرط مليانة ممن أكلوا حقوق بعضهم ببعض بسبب الغفلة. ولذلك الله تعالى لما ذكر الدين قال سبحانه وتعالى عن الدين ولا تسأموا، يعني لا تترددوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا حتى ما يقع في شك. لو تسلف 10 ريال اكتبوا رقة بينكم، لو تسلف 100 ريال اكتبوا رقة أو اكتبها في شك وصوره. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الخير ويجزيكم خير الجزاء. هذه خاطرة سريعة أردت أتحدث معكم فيها، والسلام عليكم.